أصابهم هذا الداء، داء الغفلة، لأن أمراض القلوب، أمراض القلوب يا عباد الله تفتك بالنفس وبالغير كفتك أمراض الأبدان أو أشد. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الغفلة يا عباد الله داء خطير وشر مستطير، ينسي العبد ربه وينسي العبد آخرته وينسي العبد الموت هادم اللذات الذي يحملك على الانتباه والمبادرة إلى الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. غفلت قلوب أكثر الخلق عن سبيل الجنة وعن الصراط المستقيم، غفلت قلوب أكثر الخلق عن طاعة الرحمن وانقادت إلى معصيته ولهثت خلف الشهوات وطاعة الشياطين، غفلوا عما حرم الله عليهم، غفلوا عما حرم الله عليهم وما نهاهم عنه ربهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشردوا من الله شرود البعير من أهله، وتنكبوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، وأدى ذلك إلى التعلق بالدنيا وحب الدنيا وعبادة الدرهم والدينار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. صارت الدنيا أكبر هم الناس عياذا بالله إلا من رحم الله. فلا بد يا عباد الله، لا بد من ذكر الله، ولا بد من التوبة والاستغفار، ولا بد من تلاوة القرآن والعمل به، ولا بد من مجالسة الصالحين والجلوس بين يدي العلماء وأخذ العلم بنية خالصة ابتغاء وجه الله. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردنا أن نبرأ من هذا الداء العضال ونشفى منه شفاءً تامًا فلنسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذكر الموت يا عباد الله، لنجالس الفقراء والمساكين، ونحب الأيتام، ونسعى على الأرملة والمسكين، لنعمل بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنحذر الجلوس إلى أهل الغفلة، لنحذر المعازف والغناء وأماكن الغفلة، ولنجاهد أنفسنا. ولهذا قال الله لنبيه: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لابد من مجاهدة. اصبر نفسك في حلق العلم، اصبر نفسك في طلب العلم، اصبر نفسك في الحفاظ على الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، أكثر من السجود والدعاء والابتهال إلى الله وسؤال الله عز وجل في جوف الليل أن يثبت قلبك ولا تكون من الزائغين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يسأل ربه الثبات: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلبي على طاعتك. اجتنب أهل الشبهات، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولا تجالس أهل البدع، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمن أصيب بالغفلة فعليه أن يبادر إلى معالجة قلبه وشفاء قلبه أشد من مبادرته إلى شفاء أعضائه، فإن الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه فإنه يسارع إلى المشافي وإلى الأطباء، ولكنه إذا أصيب بداء الشبهات وبقسوة القلب، إذا أصيب بالحسد، إذا أصيب بالكبر، إذا أصيب عياذاً بالله بالأمراض القلبية، فإنه لا يبالي ولا يسعى لإصلاح قلبه، وهذا من التفريط عياذاً بالله. واعلموا يا عباد الله أن الله خلقكم لمقصد عظيم، من أجله قامت السماوات والأرض، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كي لا يعبد إلا الله وكي يعبد الله بما شرع. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علم العبد المقصد الذي خلق من أجله سعى لتحقيقه وسعى لتحصيله وسعى لمرضاة ربه، وبذلك يعلم أن الآخرة خير وأبقى، وأن الله عز وجل خلقه في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن هذه الدنيا دار مفر لا دار مقر، ودار عبور لا منزل حبور، وبالتالي عليه أن يعمل لآخرته ولا يضيع دنياه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالدنيا مزرعة الآخرة، فتزود من دنياك لآخرتك، تزود من شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك، تزود، فإن خير الزاد التقوى، كما قال الله عز وجل، وكما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عش في الدنيا كأنك تعيش أبدا، وعش للآخرة كأنك تموت غدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل. وكان رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه، ووفقني الله وإياكم للهدى والتقى والعفاف والغنى، وأنار الله قلوبنا بذكره وشكره وحسن عبادته، وجنبنا الله الغفلة، غفلة اللسان وغفلة القلب وغفلة الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاءً رخاءً. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغناء وسائر النقم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.